الذين هم الإحسان. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرني وأسعد أن أجلس بين إخواننا في الله لنتذاكر في مسألة من مسائل العلم الشرعي، وأنا واحد من هؤلاء الطلاب، إلا أن ربنا جل وعلا قد جعل لنا تكليفا بحكم الوضع والحال الذي عليه أهل البلد، أن من درس كلية شرعية فإنه يكون من الدعاة في مثل بلدنا السودان الذي يقل فيه العلماء، وبل حتى الدعاة طلاب العلم هم قلة في هذا البلد. فأنا واحد من طلاب العلم وليس لي مزية عليهم، لكنهم قدموني لأتكلم معهم في هذا الموضوع. وهذا الموضوع أنا سأقدم لكم فيه كما يقولون بحرف المتكلمين اليوم ورقة، وهي ليست ورقة واحدة، هي 10 ورقات أو تزيد، ولكن اسمها ورق، بمعنى مكتوب ومقروء، كما يقولون كلمة ألقى كلمة، وقد تستمر كلمته ساعة أو ساعة ونصف، وهذا عرف. فهذه المسألة أو هذا العنوان فقه التعامل مع الحكام، جمعت فيه بعض النصوص وبعض الأقاويل لفضلاء أهل العلم. وعلى كل حال، أنا هذا منهجي في المحاضرات، أعتقد أن المعاصرين لا يستطيعوا أن يأتوا بشيء جديد، ولكن حسب الواحد منهم أن ينقل إلينا أقوال المتقدمين، وأن يختصر لنا بعض المطولات، وأن يرتب لنا بعض المتفرقات. ولكن إذا أراد أن يتكلم نظريا ويطيل الكلام ستقل الفائدة. أنا هذه الورقة، إذا صحت العبارة، جعلتها في مسائل. المسألة الأولى هي طلب وتنبيه من الإخوان. أرجو من إخواننا طلاب العلم أن يضبطوا العبارات التي تصدر من المتكلم، فكم يشتكي الدعاة ومن يأخذ عنهم الناس الفتوى مهما كان علمهم قليل، إلا أن الناس تصدر إليهم، كم يشتكون من تغير وتبدل الأقوال الصادرة منهم. فكثيرا ما يقول لك بعض الإخوة: هل أنت صحيح قلت كذا؟ وكثيرا ما تجد 2 مختلفين، كل واحد قوله غير الآخر، وكلهم يستدل بأن فلانا أفتى بهذا، وما ذلك إلا عدم ضبط العبارات. وأنا في هذا الطلب أستهدي وأقتدي بالخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. وقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثا طويلا في صفحات، لكن شاهدنا منه أن أمير المؤمنين رضي الله عنه لما جاء وصعد المنبر قال ابن عباس: فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإني قائل لكم مقالة، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب عليه. وهو يخاطب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفقهاء القوم وعلماء أهل المدينة، وإن كان سيحضر معهم غيرهم لكنه من أهل الفضل والهدى. ثانيا، هذا الموضوع أرى أن الناس تتناوله بشيء من الحساسية، وأرى أن الخائضين فيه يتكلمون بحق تارة وبباطل تارات، وأرى أن كثير ممن يتكلم فيه لا يحسن الكلام فيه، وهو من المسائل الكبيرة وليست من الصغيرة. ومن الخلل الكبير أن يكون طالب العلم عمره في الطلب لا يتجاوز السنتين والثلاثة والأربعة والخمسة، وهو يتكلم في مسائل الكفر والإيمان ومسائل الحكم والإمامة. ثم أيضا مما أراه عيبا عند المتكلمين في هذا الموضوع أن كثيرين منهم يجنحون إلى تبديع الآخر المخالف، إما أن يتهموه بأنه مرجئا أو مرجئي أو خارجي، وكأن من وافق قوما في مسألة صار منهم، وهذا ليس صحيحا. وأنا كلامي في هذا الموضوع سأحرص أن يكون كلاما تأصيليا علميا بغض النظر عن واقع المسلمين، لأن هذه المحاضرة ليست بقصد تشريح الواقع الإسلامي وإصدار أحكام عليه، فإن هذا من النوازل، والنوازل يحتاج الحكم فيها إلى مجالس علمية وفقهية، لأن ما يغفل عنه هذا ينبهه عليه الآخر، وما يجهله زيد يعقله عمرو، وهذا مما يجعل أن المتكلمين في النوازل بمفردهم خطأهم أكثر من صوابهم. ثالثا، الحاكم هو الإمام والسلطان والملك والرئيس والأمير، ونواب هؤلاء ووزراء، هذا هو الحاكم، وعليه فالمؤسسات والأحزاب والجماعات ليست حاكما، فالحاكم هو السلطان أو الملك أو الرئيس ونوابه ووزراؤه، سواء كانوا من حزب واحد أو من أحزاب شتى، هذا توصيفهم. واصطلاحا في الشريعة يعرفون بولاة الأمور لتوليهم أمور المسلمين، وهذا أول النقل وفيه حذف واختصار. يقول الإمام أو الحسن الماوردي رحمه الله تعالى: الإمامة أصل عليه استقرت قواعد الملة، وانتظمت به أي بهذا الأصل مصالح الأمة حتى استثبتت بها الأمور العامة وصدرت عنها الولايات الخاصة. قال: وهي موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، هذه مهمته، وسيأتي شيء من التفصيل فيها. وعقدها لمن يقوم بها من الأمة واجب بالإجماع، وهذا الوجوب على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام به من هو أهلها سقط فرضها على الكفاية. وتنعقد بأحد أمرين: اختيار أهل الحل والعقد، وعهد الإمام لمن بعده. إذن هذان الطريقان الصحيحان في الإسلام لتولية الإمام. إما من يختاره أهل الحل والعقد، وإما من يكلفه الإمام السابق. لكن من هم أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد هم فقهاء الأمة وعلماؤها وعقلاؤها وحكماؤها، حتى ولو كانوا من أهل علوم الدنيا ولكن كان لهم سلوك حميد وكان لهم عقل ودراية وحكمة، فإنهم يدخلون بذلك. وعلى هذا فواقع الناس اليوم ليس كذلك، وأنا قد نبهت إلى أني سأتكلم عن الحكم الشرعي والوضع المثالي والأصل. الناس اليوم ليس لديهم مفهوم أهل الحل والعقد، وإنما لديهم مفهوم المواطنة، فكل مواطن له الحق في اختيار الحاكم، سواء كان مسلما أو كافرا، وسواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كان فاسقا أو صالحا. وهذا شرعا باطل، لكن كما يقول العلامة الألباني: حتى لا يقول أحد أنتم تتناقضون، تقول هذا باطل، فإذا جاءت انتخابات قلت للناس انتخبوا الأفضل، فكأن هناك تناقض. فالجواب أنه لا تناقض، هذا غير صحيح في ديننا، وليس هو الطريق السليم في اختيار الرئيس والحاكم. لكن إن لم يستطع المسلمون تطبيق هذه السياسة الرشيدة وتنفيذ هذا الحكم الشرعي، وأصبحوا جميعا محكومين بعرف غيرهم شاءوا أم أبوا، وأصبح الواحد أمام خيارين: إما أن ينتخب أو يعتزل، فحينئذ الشريعة ستنظر أيهما أقل مفسدة فيرتكب لأجل أعلاهما أو لأجل دفع المفسدة العليا. فهذا صحيح وهذا صحيح. أيضا مسألة العهد هذه اشترط أن يكون الإمام الذي يعهد يكون إماما صالحا، لا تنبني على وراثة ولا تنبني على مصالح شخصية، ولا بأس أن يرث الرئيس ابنه أو أخوه إذا كان صالحا واتفق عليه الناس. رابعا مسؤولية الحاكم. للأسف الفقه الموجود اليوم عند الحكومات والحكام والسلاطين يدل على أنهم لا يفقهون ما المراد من الحاكم، ويظنون أن الحكم شهوة مجردة يسعى لتحقيقها أو للوصول إليها ليحقق بها أشياء شخصية أو حزبية أو ما إلى ذلك. لكن حقيقة الحكم مسؤولية عظيمة وأمانة شاقة وتكليف عسير تهيبه الكبراء واعتذر عنه النبلاء وتدافعه الأتقياء. جاء في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في البخاري في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من قول عمر بن الخطاب، يروي هذا الكلام أمير المؤمنين عمر كما في صحيح البخاري، قال أبو بكر: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح، يعني أخذ بيد عمر وبيد أبي عبيدة وقال للمهاجرين والأنصار اخترت لكم أحد هذين فاختاروا أيهما شئتم. قال وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال غيره، لأنه أثنى على كلامه السابق وقال كنت قد زورت كلاما فسبقني إليه فما ترك شيئا وددت أن أقوله إلا قاله أو أحسن إلا هذه. قال فلم أكره مما قال غيره، كان والله أن أقدم فتضمضب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. دفقها الإمام عند المسلمين زمان، لكن هذا كأنه حلم الآن أو خيال. ومن قبله من سادات الرجال كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم فإنما غلب جانب المصلحة الشرعية كالخلفاء الراشدين ومن سار على طريقه. فمهام الحاكم ملخصة من الأحكام السلطانية للماوردي باختصار: حراسة الدين من الخلل وصيانة الأمة من الزلل وتنفيذ الأحكام وقطع الخصام حتى يعم العدل، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم. حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشر في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال. إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك وتحفظ حقوق العباد من إتلاف أو استهلاك. تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسبقون فيها لمسلم أو معاهد دما. التصرف في مال المسلمين جمعا وتصريفا على ما أوجبه الشرع من غير خوف ولا عسف ومن غير صرف ولا تقتير ولا تقديم ولا تأخير. تولية الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكل إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة. انتهى ملخصا من كلام الماوردي، هذه وظائف الإمام. طيب، خامسا: الحاكمية لله تعالى لا يشرك فيها أحد، ألا له الحكم والأمر، والله يحكم لا معقب لحكمه. فالحكم لله وحده لا شريك له، وهي من توحيد الربوبية من وجه ومن توحيد الألوهية والعبادة من وجه. وعليه فلسنا بحاجة لإحداث قسم رابع يسمى توحيد الحاكمية، لأن الحاكمية مضمنة في توحيد الربوبية من جهة أن الحكم لله، وفي توحيد الألوهية من جهة اعتقاد أن التحاكم يجب أن يكون لشريعة الله تبارك وتعالى، وأن هذا أيضا يطبق من حيث الفعل. سادسا وهو العنوان: التعامل مع الحكام يشمل أمورا. أولها طاعة الحاكم وإعانته، ثانيها مناصحته، ثالثها خلعه والخروج عليه. الأول طاعته، وهي واجبة في المعروف. كثير من الناس لا يؤصل الحكم، وإنما ينزل الحكم على حالة معينة، فلو زالت الحالة زال الحكم. والناس الذين لا ينتبهون إلى هذا الأمر أنا أخشى أن يحكموا على أنفسهم. ومن أمثلة ذلك أحياناً كذا ممكن نطلع شوية على الواقع المعاش، من ظهر للناس في القنوات وأفتوا بأن المظاهرات والثورات ليست خروج على الحاكم مطلقا، لم يذكروا قيودا، لم يضبطوا ذلك بضوابط، لم يفصلوا أصل الحالة، لم يفرقوا بين حاكم وحاكم. طيب، إذا دار الزمان وصار أمثال هؤلاء من الحكام وثارت الشعوب عليك بفتواك، فما أنت قائل؟ هل ترجع وتقول لا أنا كنت أقصد مبارك وزين العابدين والقذافي؟ ما قلت كده، أنت أصلا قلت هذه ما غلط أصلا، وهذا صحيح وجائز ولم تفصل، فحينئذ هذا من الأخطاء، فيجب أن توصف الحكم تماما، وأما تنزيل الحالات عليه فهذه مسألة أخرى. فهنا الواجب طاعة الإمام، ونحن نتكلم عن أئمة المسلمين لا نتكلم عن حكام كفار، طاعته في المعروف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا القرآن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: أسمع أو اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة، رواه الإمام البخاري. وفي صحيح مسلم في حديث طويل عن حذيفة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. وبعض الناس طعن في هذا الحديث، والحديث صحيح الإمام مسلم، والطعن في الأحاديث لا يقوم بالأهواء ولا يقوم بالعقل، وهذا مسلك خطير للغاية. بعض الناس يظن أن الحديث إذا لم يتفق مع مفهومه أنه منكر، مع أنه لا دخل لمفهومك وفهمك وعقلك في هذا الأمر، فإن الحديث له أصول أصلها علماء جهابذة ساقهم الله تعالى لحفظ هذا الدين، وفرغوا من تأصيلها قبل 1000 سنة، فليس لك حق على الإطلاق أن تتدخل فيها. ومن مما يقرب من هذا ما كان يدور قبل أيام على إحدى الصحف من كلام حول حديث الضب كما أسموه، هو مو ضب، والحديث حديث في الوزغ في قتل الأوزاغ، وهي التي تتسلق الجدران وتحدث أصوات، السودانيين بالعاميه يسموها ضب، هي ما اسمها ضب، الضب هذا حيوان آخر وهو حيوان مأكول، أما الوزغ فهو حيوان سام ولا يؤكل، وجاءت السنة بقتله وأن في قتله حسنات. ومن الطرائف أن الشخص الذي كتب في هذا الموضوع وطعن في الأحاديث الواردة في الأوزاغ هو بيطري، والبيطري ما ينبغي أن يخلط بين الوزغ والضب، هذا شغله، أما أن يطعن في حديث فيقوي آخر ويصح هذا ما هو شغله. ولذلك لما أدخل نفسه فيما لا يعنيه أخطأ فيه وأخطأ فيما يعنيه. فالشاهد أن بعض الناس أنكر حديث حذيفة هذا: أسمع وأطع أو تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. في شباب جهال في الجامعات ينتمون إلى بعض الأحزاب أساءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذا الحديث، وقالوا كلاما أنا لا أستطيع أن أقوله، لكن هم يقولون لو أن النبي يقول هذا لكان كذا وكذا، فطعنوا فيه، وهذا ظاهر الكفر الواضح. وما الغريب؟ الحديث يقول لك عليك أن تطيع الأمير في المعروف ولو ظلمك، وأما قضية النصيحة هذه مسألة ثانية لا يتكلم عنها الحديث، فكونك أنت ما استسقت هذا هل يعني أن الحديث ضعيف؟ هذا من أكبر الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. أقول ولكن الطاعة مقيدة بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. طيب، أخذ المال وضرب الظهر مما تكره، هذا حديث آخر برضو حيكون ضعيف، كل حديث ضعيف بمزاجك. هذا السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة، خرجه الترمذي وهو حديث صحيح. هذا الأمر الأول في معاملة الحاكم، وهذا ما لا يتكلم عنه أحد، أنت فقط تتكلم عن الخروج على الحاكم والحاكم الظالم والحاكم الطاغية، ولم تفقه الناس في معاملة الحاكم المسلم ولو كان ظالما حتى. فإذا جاءت الأيام وصرت حاكما احتجت إلى هذا الأمر وما وجدته عند الناس، لأنك ما ربيتهم عليه، وهذا من الخلل. الأمر الثاني: مناصحة الحاكم. مناصحة الحاكم، فيه حديث ابن مسعود: ثلاث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين أي الحكام، ولزوم جماعة المسلمين أو جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وفي حديث تميم الداري عند الإمام مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. لكن مناصحة الحاكم تكون باللطف ومراعاة مقامه، بل نصيحة كل مسلم تحتاج فيها إلى نوع من الرفق واللطف والنظر إلى حاله: هل هو جاهل؟ هل هو عالم؟ هل هو منكر؟ هل هو متكبر؟ وهذا من أيضا مما يرجع فيه إلى فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويزيد الحاكم على أن له مقام السلطة، فهو لا يقبل منك النصيحة الجارحة أمام الناس، والمقصود أنك تريد نصيحة لها ثمرة، فإذا أردت ذلك فتحرى كيف تحصل على الثمرة. قال العلامة ابن رجب رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم. يعني أنت يعني ينبغي أن يكون في قلبك محبة أن يكون الحاكم صالح وأن يكون عادلا، مش دائما تحب أن يكون طاغوت عشان تتكلم طول الأيام، ما يكون زي بعض الإخوان كده في أخوان الناس المخالفات، قد يتمنى أنك لما يشوفك أنت يكون عندك مخالف. لا، أنت أتمنى أن تكون ما عندي مخالف يا أخي، لأنك أنت تريد أننا نمشي صح أصلا. فالعلامة ابن رجب يقول: هذا من النصيحة للحكام، حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. وقال: والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق. نصيحتك تكون بناءة كما يقولون، وليست هادمة، أنت تنصح لتبني، لأن الإمام والسلطان والوالي إذا صلح ستصلح معه الأمة، وسيكون في صلاحه صلاح كثير لها، فأنت تناصحه لتصلحه لا لتهدمه. والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق. هذا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. ويقول القرطبي في شرح مسلم: والنصح لأئمة المسلمين هو ترك الخروج عليه وإرشادهم إلى الحق وتنبيههم فيما أغفلوه من أمور المسلمين ولزوم طاعتهم والقيام بواجب حقهم. أقول ومن الشواهد السنية على هذه المفاهيم وهي مناصحة الحاكم باللطف والإحسان. عندك أمرين: مناصحة لا بد منها، ولم يقل أحد من علماء السلف أن الحاكم لا يناصح، لا وجود لهذا القول، لكن قالوا الحاكم يناصح برفق ولطف بقصد إصلاحه وتنبيهه على الأحكام وما إلى ذلك. فمن شواهد ذلك قال ابن أبي عاصم في كتاب السنة: باب كيف نصيحة الرعية للولاة. وأخرج بسنده إلى عياض بن غن أنه قال لهشام بن حكيم: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانيته ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه الإمام أحمد أيضا الحاكم وهو عند ابن أبي عاصم في السنة كما أشرنا إليه، وقال الألباني رحمه الله صحيح. أقول: وتطبيق هذا عمليا عند السلف ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص. في بعض الناس إذا ذكرته الحديث يقول لك ده مرجي. يا شيخ، نحن نتكلم عن تأصيل المسألة، ما نتكلم عن القذافي ولا زيد ولا عمرو، وأن تفرق بين التأصيل العلمي وبين تنزيل الأحكام على شخص ما. ولا يحملنك بغضك لحاكم أو سلطان أن تتجاوز الحق إلى الباطل. فانظر هنا، روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيه، أعطاهم عطايا، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطيه وهو أعجبهم إلي. طيب، ده في ظاهر الأمر موضوع يحتاج إلى المناصحة، يدي ناس ويخلي واحد وهو أحسنه. قال: فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته سرا، فقلت: يا رسول الله، أما لك عن فلان أو ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، إلى آخر الحديث. والشاهد فيه فساررت، أي سارر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناصحة أو بهذه الإشارة أو بهذا الطلب. وأقول: قارن بين هذا وبين قول ذي الخويصرة التميمي لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قسما، فقام إليه يقول: ما هذه القسمة أريد بها وجه الله؟ في الحالتين الذي قسم هو النبي عليه الصلاة والسلام، فصار هذا رأس الخوارج ومؤسس جماعة الخوارج، وشهد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: يخرج من ضرد هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يخرج من الإسلام كما يخرج السهم من الضمية، وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي وقاتلوا المسلمين وقتلوا علي رضي الله تعالى عنه، بل أوائلهم قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه. فانظر موقف أهل السنة مع موقف أهل البدع في مناصحة الحاكم، انظر الفرق بينهم. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي وائل قال: قيل لأسامة: لو أتيت فلانا فكلمته، يعنون أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، أنكروا عليه أشياء أنكرتها قلوبهم، فجاءوا إلى أسامة قالوا: يا أخي، راح أكلم أمير المؤمنين، هذا ليش يسوي كذا وكذا؟ قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. إذن هو يناصح أمير المؤمنين لكن سرا، لدرجة أنهم ما عرفوه حتى أشاروا عليه، وعلل ذلك بأنه لا يكون فاتحا لباب وهو باب شر. إذن هذا مواقف السلف، هذه مواقف السلف وليست كلام مرجئة. وأيضا في الصحيحين أنكر أبو شريح خويلد لابن عمرو الخزاعي على عمرو بن سعيد والي يزيد على المدينة بلطف ورفق. اسمع، قال له وهو يبعث سراياه إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير، إئذن لي أيها الأمير، أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم. وروى له الحديث الذي فيه حرمة مكة، لأن الأمير كان يبعث سرايا تدخل مكة. فانظر قوله: إئذن لي أيها الأمير. قال العلامة ابن حجر: قوله إئذن لي أيها الأمير فيه حسن التلطف في الإنكار على أمراء الجور ليكون أدعى لقبوله، على أمراء الجور والظلم ليكون أدعى لقبولهم ولكي لا تفتح بابا للفتن على المسلمين. أيضا في البخاري ومسلم، كل هذه الأحاديث في البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم عن أبي وائل شقيق، هذا ذكرناه. قال ابن حجر تعليقا عليه اللي هو إنكار أو الذي هو نصح أسامة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه في السر، قال عنه ابن حجر: أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر بغير أن يكون في كلام ما يثير فتنة أو نحوه. هنا كلام لأحد المعاصرين من المشايخ، وهو الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، يقول: وأمر ونهي السلطان يكون عنده ولا يكون بعيدا عنه. يعني تمشي للسلطان وتناصحه وهو أمامك، ولا تذهب إلى المنابر والساحات وما شابه ذلك فتطعن في الحاكم. قال: لحديث أفضل الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. فأمر ونهي السلطان يكون فيما رأيته منه بنفسك أو سمعته منه سماعا محققا، سمعته منه بأذنك فتنكر بحسب الاستطاعة، بحسب القدرة، بحسب ما يتيسر علنا أو غيره، لأنك عنده، لأنك أنت عنده. والذي ذهب أسامة لما ذهب ونصح عثمان نصحه علنا لكن عنده، أما علنا في غير مكان الحاكم فهذا هو التهديج والتهييج على ولي الأمر الذي ينكره السلف. فدقق في عبارات الشيخ صالح هذه فإنها دقيقة. يقول: أما النصيحة فهي ما يجري في ولايته. فرق بين أمرين: منكر ارتكبه الحاكم فتناصحه فيه سواء كان معه ناس أو غيره، وما يجري في ولايته من المظالم والأخطاء فهذا هو الذي يحتاج إلى المسارة والخفية. يقول: وأهل العلم فرقوا في هذا المقام بما ذكرته بين النصيحة بما يقع في الولاية وبين ما يكون منكرا يفعله السلطان بحضرة الناس. وكثير من الحوادث والأدلة والأحاديث أنكر فيها الصحابة وأنكر بها التابعون على ذوي السلطان علنا، وكلها إذا تأملتها بدون استثناء يكون فيها الأمر أن المنكر وقع بحضرته، رأوه منه أو سمعوه سماعا محققا منه، مثل ما أنكر أبو سعيد على مروان في تقديمه الخطبة على الصلاة في يوم العيد. ولا يقال أن هذا يترك حتى يذهب إلى بيته ويسارر في هذا، لأن هذه واقعة معينة محققة مرئية وهذا وقتها. أما ما يحدث في ولايته من المظالم فإنه لا يجوز أن تنكر فيه وفي غيابه وعلى المنابر وتهيج الناس عليه. وحتى الإنكار الذي يكون أمام الناس لمنكر صدر منه علنا، قال: هذا بشرط أن يؤمن أن يكون ثم فساد أعظم منه من مقتلة أو فتنة عظيمة أو نحو ذلك. فإن بعض النصيحة غير باب الإنكار. باب الإنكار يقوم برؤية، سواء كانت رؤية المنكر وقع من السلطان أو من عامة الناس إذا رأيته بنفسك. أما باب النصيحة فما يقع في الولاية، وهو يقول استقرأ كل النصوص فوجدها تفرق بين النصيحة فيما يقع في ولاية الحاكم وبين إنكار المنكر الذي يقع من الحاكم، وكل الحوادث التي وردت في السنة فمحلها الثاني دون الأول. يقول هذا الذي ذكرت لك تجده منضبطا كما حرر ذلك ابن رجب في شرح حديث من رأى منكم منكرا، كما ذكر ابن نحاس في كتابه تنبيه الغافلين، بل قد قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تأمر السلطان ولا تنهاه عن منكر إلا فيما بينك وبينه. أي فهذا مذهب آخر لأهل العلم، يرى حتى المنكر الذي يقع أمام الناس فإنك لا تنكر عليه إلا فيما بينك وبينه، رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وكلام السلف إذا تأملته يدور على هذا الفرق بين النصيحة وما بين الإنكار، فباب الإنكار شيء وباب النصيحة شيء آخر. ثالثا الخروج على الحاكم، ذكرنا معاونته ومناصرته وطاعته في المعروف ومناصحته والفرق بينها وبين الإنكار عليه. ثالثا الخروج عليه، الأصل فيه ونحن نتكلم عن الحاكم المسلم ولو كان ظالما جائرا، الأصل في الخروج عليه التحريم القطعي، وإنما يجوز أو يجب بطوالت، ولكننا سنذكر الأدلة وسيتضح من خلالها الضوابط. أولا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. إذن هذا مما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أو بايع الصحابة عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينازع الأمر أهله. قال وأن لا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. متفق عليه. والمنازعة هي الخروج وهي ليست نصيحة ولا إنكار. وهذا الحديث ذكر الضوابط، إلا أن تروا كفرا بواح عندكم فيه من الله برهان. أربعة وفي خامس استنبط من غيره، أولها رؤية الكفر أي يقينا، والرؤية لا تكون، هذا منبه عليه كثيرا، لا تكون لعامة الناس ولا لصغار الطلبة ولا لمواقع جوجل ولا ما شابه ذلك، وإنما لأهل العلم والفقه في الدين، هم الذين يرون هذا الكفر ويميز بينه وبين غيره. فهذا أولا. اثنين كفرا أي ليس معصية وإنما كفرا، القيد الثاني. القيد الثالث أن يكون بواحا، والبواح الظاهر الغالب الفاشي، يعني ظهر لا يخفى وغلب وكثر وانتشر. القيد الرابع عندكم فيه من الله برهان، هذا قيد رابع، وأضاف الفقهاء قيدا خامسا، أن يكون في الخروج حينئذ مصلحة أعظم أو دفع مفسدة أعظم. أما لو كان الخروج بعد توفر الضوابط الأربعة كان الخروج مفسدة محضة، فالشريعة لا تقر شيئا من هذا على الإطلاق. طيب هذا متفق عليه. قال النووي في شرح مسلم معنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. أنص كلام النووي رحمه الله. وجاء في بعض الروايات في غير الصحيحين إلا أن يكون معصية لله بواحا بدل كفرا، وفي لفظ ما لم يأمروك بإثم بواحا، وهذه قد يتشبث بها بعض من يجيز الخروج بسبب المعصية، ولكن هذا نظر غير دقيق. وانتبه معنا إلى ما قاله أهل العلم. قال ابن حجر فتح الباري وذكر كلام النووي الذي ذكرناه قبل قليل، وقال غير النووي المراد بالإثم هنا المعصية والكفر، فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر، المراد بالإثم هنا المعصية التي هي كفر، فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر. والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وتحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية مثل الإنكار، أي إذا سمي منازع. وعلى هذا فرواية المعصية تفسر بواحد من اثنين، إما أن يقال المعصية هنا محمولة على الكفر الذي في الصحيحين، لأنه ورد في الصحيحين بروايات متعددة فيها التصريح والتنصيص على الكفر الموصوف بأنه بواح، ولا شك أن تكاثر الروايات في الصحيحين ووصف الكفر بأنه بواح يبعد عنها المعصية التي ليست كفرا، فتحمل المعصية هنا على الكفر لأن الكفر هو معصية أصلا. هذا واحد. اثنين، أن نقول المراد بالمنازعة الواردة في المعصية هي الإنكار، فيكون الخروج والمقاتلة مربوط بالكفر والإنكار مربوط بالمعصية على ما سبق من ضوابط فيه. ثالثا، يمكن أن يفسر هذا بأن المقصود لا تطيعه في معصية كما سبق ذكره في طاعة ولي الأمر. اثنين من الأدلة، روى مسلم في الصحيح عن وائل بن حجر قال سأل سلمة بن يزيد الجحفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، وده الغالب، ده الغالب على الأمراء في الأزمنة المتأخرة كلها، يسألون حقهم ويمنعون حقنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فهذا واضح في عدم الخروج عليه ولو ظلمك وأخذ حقك. ثالثا، روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك، أي إذا وصل إلى هذه المرحلة حتى يتكلم عنهم الناس في الشوارع وفي المنتديات وفي أماكن الإجراءات الرسمية، أكثر الناس تصرف على الحاكم. طيب إذا وصلنا إلى هنا أفلا نخرج عليهم وننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. عايز أكتبه. طيب الدليل الرابع ما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بري ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. لاحظ هذا الحديث برضو بعض الناس اشتبه عليه، أمراء تعرف منهم وتنكر، أي عندهم شيء من الحق وعندهم شيء من الباطل، بل قد يكون الباطل أعم. قال فمن أنكر فقد بري، والإنكار له ثلاث درجات. لا يمكن أن تأخذ هذا الحديث بمع الحديث بمعزل عن قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد يستطيع إنسان أن ينكر بيده، وقد يستطيع آخر أن ينكر بلسانه، وقد يستطيع آخر لا يستطيع إلا أن ينكر بقلبه، فهو سلم ولو أنكر بقلبه. ومن أنكر من كره فقد بري، من كره هذا اللي هو بالقلب، ومن أنكر فقد سلم. والإنكار هنا إذا ذكر بعض الكر فهو باللسان، لأن إذا فسر هنا بالقلب لا يبقى لمعنى كره مكانه، لكن الإنكار الذي باللسان هو مضبوط بالقواعد التي تقدمت، ولا يمكن أن تأخذ كلمة من نص الحديث وتترك بقية النصوص. ولكن من رضي وتابع، أي من رضي بهذا الظلم وشارك فيه وعاون عليه، بل ربما مدح الحكام وزكاهم على باطلهم، هذا لا سلم ولا بري. قالوا طيب ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. فلاحظ الحديث فيه أربع أشياء، فيه كره وإنكار ورضا وخروج. فالكره مطلوب، والإنكار بضوابطه مطلوب، والرضا ممنوع، والخروج ممنوع. ولذلك الذي يستدل بهذا على الخروج استدلاله مشكل، لأن الحديث أنكر على من رضي وتابع وأنكر على من خرج، وإنما برأ من كره أو أنكر بلسانه. نعود إلى ونحن في ذكر الأدلة على أن الأصل هو حرمة الخروج على الحاكم المسلم وإن كان ظالما فاسقا. الدليل الخامس روى البخاري ومسلم عن عياض عن ابن عباس، روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال ابن حجر في شرحه قال ابن أبي جمرة المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء. المراد من المفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لهذا الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. ومن أقوال السلف رضي الله عنهم في هذا الباب، واحد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في اعتقاده كما ذكره اللالكائي ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. اثنين قال الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ثالثا قال الصابوني في عقيدة السلف يا أصحاب الحديث ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. وقال ابن القيم في أعلام الموقعين النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم منه ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره. وإن كان الله تعالى يبغضه وينقت أهله، أي لا يسوغ إنكار المنكر الذي يبغضه الله وينقت أهله، إذا كان إنكاره سيؤدي إلى ما هو أنكر منه، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، هذا كلام القيم، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وما أحسن، انتهى كلام القيم، وما أحسن وأجمل قول ابن عباس ابن مسعود: تكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإن أحدكم إن يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر، رواه البيهقي في الشعب. وفي الشريعة للآجري أبي بكر عن عمر بن يزيد قال: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب يقول: وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم. هذول ثوار جيثوروا على يزيد بن المهلب، فقابلهم الحسن رحمه الله تعالى وقال: إلزموا بيوتكم وغلقوا عليكم أبوابكم. ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا عن ذلك ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل عنهم ذلك، ولكنهم يفزعون إلى السيف فينكرون إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط، ما جاءوا في يوم بخير قط. ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. طبعا حيقول لك الشباب بتاع الجامعات، يقول لك يعني نحن نصبر زي بني إسرائيل زمان ونخلي الحكام يعربدوا ويظلموا الناس ويجوروا حتى يكشفهم عنا؟ نحن نأصل في مسألة، وإذا بقي وقت سنعلق على هذا الكلام. وقال الحسن: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن نقم الله متى لقيت أو قوبلت بالسيوف كانت هي أقطع. ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول: اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة. ولقد حدثت أن قائلا قال للحجاج: إنك تفعل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، فقال: أجل، إنما أنا نقمة على أهل العراق، لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا وتركوا من شرائع نبيهم عليه السلام ما تركوا. وهذا حقيقة يغفل عنه الناس، يعني أنا كل المظاهرات والثورات التي حدثت في العالم العربي فيما يعرف بالربيع العربي إلى هذه الساعة ما رأينا أحداً لام الشعوب على باطله ولا على منكراته، بل وهم في ثوراتهم يظهرون المنكرات، فيظهرون الصليب والهلال ويعيدون الناس بأن لا فرق بين مسلم وكافر، ويظهرون المتبرجات ويجوبون الطرقات بالمعازف والطبول ويغنون الأهازيج ويختلط الرجال بالنساء، ما في أحد لام الشعوب، كله يلوم في الحكام. وعلى فكرة بعض الناس يقول لك: ما هي الثورات نجحت. نقول أولا: النجاح هذا له معيار، ولا يعني النجاح أن يزول الحاكم، لأن الحاكم قد يزول ولا تكون الثورة نجحت. فله معيار ما رأينا إلى الآن نجاحا، وإن كنا نؤمل خيرا. الأمر الثاني: لو أن الثورات نجحت لا يعني أنها مشروعة، وهذا يشبه أحدا خلا بنصرانية ليرتكب معها الفاحشة، فتحاورت معه فقذف الله في قلبه تقوى وورع وصبر عليها وفتح الباب وخرج فأدركته فقالت بالله ما الذي منعك؟ قال أنا مسلم وهذا ديني. فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهل يقال أن الخلوة بالنصرانية نافعة؟ لا يقول هذا عاقل. الشاهد أن ترتيب النتائج الدنيوية على عمل غير مشروع لا يدل على أن هذا العمل مشروع. الشاهد من أقاويل السلف أيضا قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن يزال لما فيه بما فيه ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس، تزيل الشر بما هو شر منه وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة، كقوله تعالى يا بني أي عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقال الشوكاني: ينبغي لمن ظهر له غلط في بعض المسائل أن تناصحه ولا تظهر الشناعة على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل السلطان، إلى آخر ما ذكره الشوكاني رحمه الله. وكذلك العلامة ابن سعدي ذكر كلاما قريبا من هذا، وكذلك العلامة ابن باز وهو آخر الأقوال. سئل: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟ فأجاب رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذلك وذكر ذلك على المنابر ليس هذا من منهج السلف، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتاب إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل، كأن تنكر الزنا وتنكر الخمر وتنكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب لعموم الأدلة. وهذه مسألة أيضا يخلط فيها بعض الناس، يعني بعض الناس إذا رأك تخطب في المنبر وتنكر منكرات ظهرت في شوارع العاصمة أو في بلدنا السودان أو في وسائل الإعلام، يقول لك هذا خروج عن الحاكم. هذا ليس خروج عن الحاكم، هذا إنكار للمنكر. وأنا لم أقل الرئيس أو الوالي أو الوزير، وإنما تكلمت عن منكرات. فهنا الشيخ ابن باز يقول: أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا ولو كانت الدولة عندها بنوك ربا، لكن دون ذكر من فعله. قال: فذلك واجب لعموم الأدلة، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها، لا حاكما ولا غير حاكم. قال: ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان علنا، عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني. وذكر العيوب علنا حتى أو بحدث ذلك كله بسبب الإنكار العلني وبسبب ذكر العيوب علنا حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم أو ولي أمرهم فقتلوا. هذا ما أردت أن أسوقه من نقول لبعض علمائنا تعليقا على بعض النصوص التي أوردنا. وهناك شبهات يتعلق بها بعض الناس، سأذكر ثنتين على وجه السرعة. الأولى: يزعم بعضهم أن الحسين وابن الزبير وغيرهم من الصحابة خرج على بني أمية، ويجاب عن خروج الحسن وابن الزبير على وجه الاختصار بجوابين: الأول أن هذا اجتهاد منهما رضي الله عنهما، خالفهما فيه عامة الصحابة رضي الله عنهم. اثنين: لديهما شبهة قوية في هذا، فهما من أهل العلم وليس من عامة الناس كاليوم، من جهة ظنهما أن البيعة لم تنعقد لبني أمية بعد، فاجتمع كون ابن الزبير والحسين من أهل العلم مع كون هناك شبهة ظهرت لهم وهي أن البيعة لم تنعقد بعد، فلا يعتبر هذا خروجا. يدل لهذين الأمرين ما أورده ابن كثير أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نصح الحسين رضي الله عنه في أكثر من موقف، وحين بلغه خروج ابن الزبير والحسين إلى مكة رافضين بيعة يزيد لقيهما وقال: أذكركم الله إلا رجعتما، فدخلتما في صالح ما يدخل فيه الناس وتنتظران، فإن اجتمع عليهم الناس لم تشذا، وإن افترق عليه كان الذي تريده. فأنكر عليهم الخروج وذكر أن الأمر لم يعني يستقر بعد، ومع ذلك أنكر. فقوله تنتظران فإن اجتمع عليه الناس لم تشذا، وإن افترق عليه كان الذي تريدان. الشبهة الثانية، يزعم بعضهم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية، والجواب على هذا أيضا من وجهين أو ثلاثة. الأول، ليس من منهج محمد بن عبد الوهاب الخروج على الحكام، فهو يقول في رسالته لأهل القصيم: أرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. فهذا منهج الشيخ بينه في أكثر من لفظة، نقلت بعضها هنا. وأيضا الوجه الثاني، أن الجزيرة ونجد على وجه الخصوص لم تكن خاضعة للخلافة العثمانية ولا تحت سلطان الدولة العثمانية على الإطلاق، ولم تد إليها سلطان الدولة، ولا أتى إليها ولاة عثمانيون، ولا جابت خلال ديار حامية تركية في الزمان الذي سبق ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذه حقيقة تاريخية ثابتة، انظر تفاصيلها في كتاب عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي، وكتاب محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره، ومقال بمجلة المجتمع عدد 509 للدكتور عجيل النشمي، وكتاب تاريخ المملكة العربية السعودية. ومن الأمثلة ما يقوله أمين سعيد في هذا الشأن: ولقد حاولنا كثيرا في خلال دراستنا لتاريخ الدولتين الأموية والعباسية وتاريخ الأيوبيين والمماليك في مصر ثم تاريخ العثمانيين الذين جاءوا بعدهم ورثوهم أن نعثر على اسم وال أو حاكم أرسله هؤلاء أو أولئك أو أحدهم إلى نجد أو إحدى مقاطع الوسطى أو الشمالية أو الغربية أو الجنوبية، فلم نقع على شيء من ذلك، إلى آخر كلامي. وكثيرون هم الذين شهدوا بهذه الحقيقة، ومنهم مستشرق يقال له جاكلين بيرين يقول: ولكن في الجزيرة العربية ظلت ممتنعة على الفتح التركي بفضل صحرائها التي هلكت فيها عطشا الجيوش التي وجهها السلطان سليمان سنة 1550. ذكر هذا في كتاب يسمى اكتشاف الجزيرة العرب، نقلوا إلى العربية قدر قلعجي، إلى آخر هذه النقول التاريخية. فإذا كان محل نجد، إذا كان النجد وهي محل نشأة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وانطلاق هذه الدعوة ليست تحت سيطرة العثمانيين، فكيف يقال إنه خرج عليهم؟ الواقع أنها كانت مجموعة إمارات شيوخ وقبائل وعشائر متفرقة متقاتلة متنازعة لا تجمعها ولاية ولا إمرة ولا سلطة. نحن نكتفي بهذا المقدار، وإذا سنح لنا وقت ربما أو ربما يأتي ذلك في الأسئلة. من جهة علاقة الحكام المعاصرين بهذه الأصول، كما أقول نحن أصلنا أصول وقعدنا قواعد وذكرنا منهج السلف في هذه المسألة، ولا يعني هذا الرضا بظلم الحكام ولا تشجيع الحكام على الظلم، بل الواجب على حكام المسلمين أن يتقوا الله ربهم وأن يتذكروا الوقوف بين يديه وأن يحكموا بين عباده وأن يقوموا بواجبات الحاكم الشرعي التي بدأنا بها في مقدمة هذه الكلمة. فإن الولاية مسؤولية عظيمة يلاقي بها الوالي أو الحاكم ربه جل وعلا. صلى الله وسلم وبارك على